عشان تطب علي وانسى الكل علشانك وانسى الكل علشانك ودوق المر في حبي بك Oh! حكيت لك عن سبب Thank you. لك حكيت لك حكيت لك عن السبب حكيت لك عن السبب حكيت لك حكيت لك عن سبب نوح حكيت لك حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سبب